فكيف عندئذ يكون حال إتقانك لهذه العبادة وإحسانك لها؟ فإن لم تصل إليها فدونها مرتبة أن تعبد الله كأنه يراك. وهذه مرتبة لا يبلغها إلا الكمل من العباد. ولهذا خص الله جل وعلا معيته الخاصة بالمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وجاء في حديث فيه مقال لكن معناه وشواهده صحيحة، حديث حارثة ابن زيد أنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فانظر حقيقة ما تقول. دعوة ليست بمجرد الادعاء، انظر حقيقة ما تقول. قال: يا رسول الله، أصبحت وقد رزئت الدنيا في عيني، يعني ما تسوى بعيني شيء، وعظمت الآخرة في قلبي، كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاوون فيها. هذا ما يسمى بأنه سرح بشعوره حتى صار بدنه على الثرى وهامة همته في الثريا. قال: وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: يا حارثة، عرفت؟ فالزم في رتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تصل إليها فاعبده كأنه يراك مطلع عليك، فعندئذ تتقن عبادتك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذا الحديث كان في آخر بعثته عليه الصلاة والسلام، وبالتتبع هو بعد رجوعه من حجة الوداع، لأن فيه فرض الحج وفيه إكمال الدين. ومجيء جبرائيل بهذه الصورة هي إحدى أشكال الوحي الستة التي مر التنويه عنها. وهنا أتى على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. ما أثر السفر في وقتها؟ الشعث، اتساخ الثياب، ولا يعرفه من الصحابة أحد. وسبب ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهابون أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في القرآن من أسئلة الصحابة إلا أسئلة عديدة لا تتجاوز اليد، يستفتونك ويسألونك، وكانوا لا يملؤون أعينهم نظرا إليه عليه الصلاة والسلام إجلالا له، ويحبون أن يأتي الأعرابي فيتجرأ. ولما كان المقام مقاما عظيما فيه ترسيخ الدين ووضع أسسه وقواعده، بعث الله سيد ملائكته إلى سيد رسله عليهم الصلاة والسلام، فجاء بهذه الصفة لا يعرفه من الصحابة أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي قرب منه قرب اللاهف على جواب سؤاله وإجابة طلبته، ووضع يديه على فخذيه، إما على فخذي نبي الله صلى الله عليه وسلم إلحافا بالسؤال، وإما على فخذيه هو تأدبا مع رسول الله في سؤاله. سأله أولا عن الإسلام وقال: يا محمد، لأن الأعراب ما كان ينادون النبي صلى الله عليه وسلم لا بكنيته ولا بوظيفته لما فيه من الجفا والجلافة، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فأخبره عن أركان الإسلام الخمس ومبانيه العظام، فقال: صدقت. فلفت هذا التصديق منه الصحابة، لفت انتباههم كيف يسأل ويصدق، لأن الأصل في السائل يعلم أو لا يعلم، لا يعلم إلا المتعنت أو المختبر، هو الذي يعلم، يسأل ليختبر أو ليتعنت. ثم سأله عن الإيمان فأخبره بأصوله الست، ثم سأله عن الإحسان فأخبره بمرتبتيه، ثم سأله رابعا عن الساعة، قال عليه الصلاة والسلام وقد عرف السائل، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا كان سيد الرسل عليه الصلاة والسلام وسيد الملائكة لا يعلمان متى الساعة، فكيف يتطاول لها مدعو أن الساعة تقوم في وقت كذا وكذا. وفي آخر لقمان في قول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب خمس: الساعة متى تقوم، والغيب، وماذا يكسب غدا، وبأي أرض تموت، ويعلم ما في الأرحام، ومتى ينزل المطر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها. والله جل وعلا يقول هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها أي أماراتها وعلاماتها. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم من علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء البهم، في رواية الشاه يتطاولون في البنيان. أخرجه بهذا اللفظ مسلم، والبخاري أخرج معه ما يتعلق بوصف الإيمان. فأركان الإيمان الستة جاءت متفقة عليه في حديث عمر، أما بهذا اللفظ وبهذا الطول فأخرجه مسلم في الصحيح. وعلامات الساعة هي ثلاثة أنواع باعتبار الوقوع. فعلامات وقعت وانقضت، منها بعثته عليه الصلاة والسلام، ومنها موته، ومنها فتح بيت المقدس. وقد قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فالوسطى زادت على السبابة شيئا يسيرا، فهذا الوسطى هي بعثته، والسبابة هي الساعة. وعلامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها وتتكاثر، منها إفاضة المال، منها كثرة الشحناء والبغضاء والحسد والتنافس على الدنيا والهرج، ومنها ارتفاع العلم وفشو الجهل، ومنها فشو الزنا. علامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. النوع الثالث علامات لم تقع بعد، تشمل كبرى وهي العشر في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، قال بينما نحن جلوس إذ اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تذاكرون، بماذا تتحدثون وتتكلمون وتسولفون، قفوا معها لحظة لتعرفوا ما الذي أهم الصحابة في حديثه وأشغلهم في مجالسهم. لم تشغلهم النساء ولا المتاع ولا الأثاث ولا المراكب ولا الملابس ولا الأموال ولا الدنيا رضي الله عنهم. قالوا نتذاكر الساعة يا رسول الله، فقال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. وذكر طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسوف في المشرق، وخسوف في المغرب، وخسوف في هذه الجزيرة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، في رواية من قعر من بحر اليمن، تسوق الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيث معهم حيث باتوا. فهذه لم تقع بعد، وفي ثناياها وفي مقدماتها علامات صغرى لم تقع بعد، فمنها مما لم يقع بعد ولا أظنه بالبعيد ما قاله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه من كل 199 كلهم يرجو أن يناله، فمن أدركه منكم فلا يمسه، في رواية فلا يأخذ منه شيئا. ومنها نزول خروج المهدي وهو من آل بيته عليه الصلاة والسلام، جاء في وصفه في الأحاديث 14 وصفا: أن اسمه كاسم رسول الله، واسم أبيه كاسم أبي رسول الله، من آل بيته من ذرية الحسن، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، يصلح الله شأنه في ليلة ليس معه حرس، إليك إليك وعنك عنك، يفيض المال فلا يعده عدا وإنما يحثه حثوى، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، تجتمع عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي وراءه عيسى بن مريم، أقنى الأنف، منير وصبيح الوجه والجبهة، لم تقع بعد، الملاحم العظمى لم تقع بعد. ذكر منها عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، هذا كناية عن الجهاد في سبيل الله، لأن الشريعة الغراء سدت كل أبواب الرق إلا بابا واحدا، ما هو؟ باب الجهاد، بأن يكون المجاهد كافرا، فإن كان مسلما لا يجوز أن يسترق، لا يجوز أن يسترق. ولهذا عرف الفقهاء الرق فقالوا: هو عجز حكمي سببه الكفر بالله، وهذا الرق لمصلحة المسترق. أين مصلحته؟ فإن أهل الإيمان إذا استرقوا عاش هذا الرقيق مع المسلمين، رآهم وتمثل الإسلام في أفعالهم وفي قدواتهم، يوم أن المسلمين فعلهم هو الداعية إلى دينهم. ولهذا دخل في الإسلام أكثر أهل الأرض بسبب ماذا؟ قدوات المسلمين، وأصبحنا في آخر الزمان دعاة سوء للإسلام للأسف، بتصرفاتنا وأفعالنا وأقوالنا وأحوالنا. إن أتيت إلى البلدان الغربية وإذا المجرمون والسرقة من المسلمين للأسف، للأسف الشديد. ثم يذهب من أهل الإسلام من يبحث لهم عن أعذار، لو تمثلوا الإسلام حقا لكانوا خير دعاة إليه بقدواتهم وأفعالهم قبل أقوالهم. فهذا الاسترقاق لمصلحة هذا الرقيق، ويعرف الإسلام فيدخل فيه. ثم وسعت الشريعة في المقابل وجوه العتق، فأوجبته في أحوال، وندبت إليه في أحوال، وحثت عليه وجعلته من الكفارات، كل الكفارات فيها عتق، وهذا من سعة هذه الشريعة. فلهذا لما قامت سوق الجهاد كثر التسري، فيطأ الرجل سريته فتحبل منه ولدا أو بنتا، فيكون حبلها سيدا عليها، لأن الابن يتبع أباه حرية وإسلاما. وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاه رعاء البهم، الحفاة يمشون حافين عراة، ما عليهم إلا ما يستر عوراتهم، العالة أهل الحاجة والفاقة والفقر، رعاة البهم الحلال بأنواعه، يعني البدو والأعراب. ترى هذا لحنا يا أخواني، نحن وأنتم وآباؤنا وآباؤكم، كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسلافنا كذلك، إلا قلة من أهل الحواضر تجدهم يتطاولون في البنيان، والتطاول التفاخر والتكاثر والتطاول في الأدوار العالية بتفخيمها بأثاثها. والناس في هذا الزمان أكبر ما همه مجالسه التي يستقبل فيها الناس، حتى تقول ما شاء الله يا زينه يا حليله، وش همهم؟ المدح والثناء. تطاول في البنيان، هذا مما وقع ويتجدد في وقوعه. وفيه أن هذا الأصل العظيم بعث الله فيه جبرائيل يعلم هذه الأمة أمر الدين ويثبته لهم. وقوله عليه الصلاة والسلام لما لبث مليا بعدما قام: أتدري يا عمر من السائل؟ وجه السؤال لعمر مع أنه حضره غيره، يدل على فضل عمر وشرفه. قلت: الله ورسوله أعلم. الصحابة إذا سئلوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وش يقولون؟ الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ أبي عبد الرحمن: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ وش قال؟ الله ورسوله أعلم. وكذا غيرهم رضي الله عنهم. طيب، بعد موته عليه الصلاة والسلام وش قال؟ الله أعلم، لأن الرسول انتهى ما بيننا وبينه ولحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا حديث عظيم مضى الكلام عليه في غير مناسبة، والشاهد منه للباب أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتأتي هذه المرتبة للإحسان هو بكمال المراقبة وصدق مراقبة العبد ربه جل وعلا. نعم. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث رواه الترمذي ورواه أحمد والحاكم وابن حبان وصححوه، وقد حسنه الترمذي من حديثي أبي جندب، أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل الأوسي الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا من جوامع الكلم، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كلمات، قال: اتق الله حيث ما كنت. هذا المراقبة، تقواك الله جل وعلا حيث ما كنت، أي بمراقبتك ربك سبحانه وتعالى، وأن تستشعر أن الله يطلع عليك، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، ولأنه يعلم السر وأخفى، أي وأخفى من السر. اتق الله حيث ما كنت، في ظلمة، في جلوة، مع الناس، لوحدك. ومن هذا الباب ألفت النظر الكريم إلى ذنوب الخلوات، حيث لا يراك إلا ربك سبحانه وتعالى، فاتق الله حيث ما كنت. ومن راقب الله في خلواته سعد، لأن هذا مدار الإخلاص. قد يراقب الله أمام الناس لأن هناك داعي يستدفع بهذا الداعي ملامة الناس ومعاتبتهم، لكن في خلوته لا يراه أحد، فإذا اتقى الله يا سعده. ومضى حديث الثلاثة ودار ذلك على عملهم في حديث ابن عمر في الصحيحين كما سبق: من أطبق عليهم الغار. هؤلاء الثلاثة مدار عملهم أنهم راقبوا الله وأخلصوا له في حال لا يطلع عليها إلا ربهم سبحانه وتعالى. وفي المقابل هناك من ينتهك الحرمات في خلواته. ولهذا ورد عليه الوعيد والزجر والتهديد أنه كان إذا خلا بمحارم الله إيش انتهكها والعياذ بالله. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إن غلبتك نفسك بذنب بسيئة فأتبعها بحسنة، وأقرب حسنة وشي التوبة، تتوب، فإنك إن تبت صادقا محت سيئتك. والحسنات جنس عظيم، أعظمها توحيد الله وما دل عليه، تمحو هذه الحسنة هذه السيئة. وذكر الأمر الثالث، وخالق الناس بخلق حسن. ما الخلق الحسن؟ جاء مطلقا في الوحي في الشرع، ونبه الشارع إلى بعض أفراده وترك باقيه إلى ما تعرف الناس عليه من أنه حسن، وكل ما عده الناس حسنا فهو كذلك، وما عدوه قبحا ممن لم يخالف الشرع فهو كذلك. وخالق الناس بخلق حسن أحسن ضابط لها. أنتم تبون الضباط ولا الضوابط؟ أي ما هو الضباط، الضوابط، أن تعامل الناس كما تحب أن تعامل، هذا هو الضابط للخلق الحسن. ودل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المخرج في صحيح مسلم قال: نادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه، فلما رآنا قد اجتمعنا رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: حق على الله جل وعلا ما ابتعث نبيا إلى أمة من الأمم أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء ومحن. انتبهوا، تراكم في آخر الأمة وفي آخر زمانها، سيصيب آخرها بلاء ومحن حتى تأتي الفتنة، فيقول المؤمن القلق الخائف الوجل على دينه: هذه مهلكتي. فمن خوفه منها نجاه الله عز وجل من هذه الفتنة، فتروح ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذا. إذن هو على إيش؟ على وجل، خائف على ماذا؟ خائف على الرصيد ينتهي، أو على صحته، خائف على دينه. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، شاهده في ما سقت له: وليؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الذي يحب أن يؤتى إليه. فاتق الله حيثما كنت يا عبد الله، وقوي هذا الإيمان في عبادة ربك بالمراقبة، فإن المراقبة عبادة قلبية كما التوكل عبادة قلبية، وكما الرجاء عبادة قلبية، وكما حسن الظن عبادة قلبية، وضده سوء الظن شرك قلبي يظهر أثره على الجوارح. جاهد نفسك على مراقبة ربك سبحانه وتعالى. نعم، الوقت معنا. حديث ابن عباس طويل، أو نأخذ منه الشاهد؟ خمس دقائق. طيب، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أردفه عليه الصلاة والسلام وراءه على حمار، وقد أردف على الحمار وعلى البغلة غير واحد من أصحابه، أردف من؟ معاذا. وفيه الحديث العظيم، ترى هذا الحديث العظيم حديث معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال أهله النبي وهو ومعاذ الرديف وهو على حمار، وأردف على ذلك على الحمار غيره. وهذا قالوا فيه إذا أطاقت البهيمة الإرداف عليها. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا غلام، في رواية يا غليم، تصغيرا للتمليح. وكان عمر بن عباس وقتها 8 سنين أو 9. إني أعلمك كلمات. وهذا فيه أن التعليم يبذل لكل أحد، لعل الله أن ينفعه به. فالمعلم هنا من؟ سيد البشر عليه الصلاة والسلام، والمعلم غلام صار من أعلم الناس بأثر وبركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له. وتعلمت الأمة من هذا الحديث: احفظ الله يحفظك، وحفظ الله أن تحفظ أوامره فتبادر وتسارع إليها، لا تتهاون وتسوف وتؤجل. ترى ما بلي الواحد مثل التسويف، باتر وعقبه وبعدين، فيلعب الشيطان عليه حتى يمضي عليه عمره. احفظ الله يحفظك، تحفظ أوامره وتحفظ نواهيه فلا تأتيها، فإن ضعفت وغلبتك نفسك وأتيت نهيا فبادر إلى التوبة وامحها، امح هذه السيئة بتوبة. احفظ الله كررها ثانيا تجده تجاهك، في الرواية الأخرى عند غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. هذا هو كمال المراقبة في رتبتي الإحسان كما سبق. إذا سألت فاسأل الله في أي أمر من أمورك، دق أو جل. وإذا استعنت، والاستعانة قلبية طلب العون، فاستعن بالله. ثم ذكر أمر القضاء والقدر، وأن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يغيروا أمرا قضاه الله عليك لن يستطيعوا، بل يعجزوا. وهذا يجعلك تجمل في الطلب، لا تتحسف إذا فاتك كسب لم يقدر لك، ليت مساهم، ليت مشارك، ليت شريت هذا، أوه ليتي بايع عن الأرض وقت الغلاء. والشيطان يجيب هالتسويفات والتحسيفات، ليه؟ لأنه يجد في الإنسان تعلقا بالدنيا فيزيده رضوخا وتعلقا بها. من إيمانك بالقضاء والقدر أنه ما لم يكتب لك لن تدركه مهما بلغت ومهما حاولت، فأجمل في الطلب. وليكن موقنا في قلبك يا رعاك الله أنك لن تموت إلا وقد استوفيت رزقك، طرت والله في السماء ولا غصت في الأرض، مالك إلا رزقك، كما تستوفي أجلك وعملك. واعلم في الرواية الأخرى أن النصر مع إيش؟ مع الصبر. تبي تنتصر على نفسك وعلى عدوك وعلى هواك فجاهدها بالصبر. ومضى في الباب قبله كم حديثا؟ نحو من 30 حديثا في الصبر. وأن الفرج مع إيش؟ مع الكرب. إذا اشتد الأمر فاعلم أن الفرج قد جاء وظهرت بوارده وبوارقه. ولهذا قال الناس: اشتدي يا أزمة ايش؟ تنفرجي. وأصدق من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن مع العسر يسرا. في القرآن: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. فإذا اشتدت الأمور وعظم فيها البلاء والكرب فالفرج قريب. من يبلون بالأمراض الفتاكة، اشتداد الأمر عليهم قد ينتج عنه ماذا؟ الموت، ولا لا؟ والموت تستعظمونه، لكن هو في هذا المريض فرج، فرج له في مطلق هذا الحديث. واعلم أن ايش؟ مع الكرب الفرج، الفرج مع الكرب. اشتد هذا الكرب عليه فمات، فالموت له راحة للمؤمن. لا تحزن، إلا الحزن على الفراق أمره، لكن في حاله ما اختار الله له خير مما يختار الناس له. لو طافوا به الدنيا في مستشفياتها واستشاريها يعالجوه لن ينفذوا فيه إلا ما قدره الله. فما اختاره الله لعبده خير مما يختاره من؟ العبد لنفسه. إذ ربنا جل وعلا أرحم بنا ممن؟ من آبائنا وأمهاتنا سبحانه وتعالى. ولهذا يلحق بعض الناس ألم على حبيب أو على نفسه إذا بلي. لا، أطمئن، مع هذا الكرب يأتي فرج، وقد يكون فرجك في هذا الموت راحة لك، لقيا لربك، إذا كان مدار ذلك على إيمانك به. اللهم فرجك العاجل لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين. اللهم فرج كروبنا، اللهم اغسل ذنوبنا، اللهم تب علينا توبة من عندك نصوحة تغنينا عن توبة غيرك. اللهم املأ قلوبنا بحبك وبحسن رجائك وحسن الظن بك. اللهم اجعلنا ممن راقبك وعبدك كما تحب أن تعبد، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. سم اي نعم، هذا حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يحضر مجالس العلم مجالس الذكر أنه يقال لهم عند انتهاء مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم. والأصل فيه أنه في مغفرة إيش؟ الصغائر للكبائر، إذ الكبائر الصحيح لا بد من التوبة منها، ولا يكفر الكبائر إلا عبادة واحدة، والشيء الحج المبرور. الحج المبرور هذا الذي يكفر الكبائر والصغائر، والتوبة منها إن قبلت لا شك أنها تكفرها، والله أعلم. نعم، هنا تفضل. علم الملك ولا الملك؟ اي الملك بالقاف، هذا الحمولة بحاي اللي قالها الملك، او الملك، الملك ها وش فيه؟ اي نعم، يسأل أخوكم، هذا هو مديرنا، ما نقول أخونا، هذا مديرنا المجذوب، يسأل يقول: علم الملك بما يحيه الله إليه من كتابة الكلمات للجنين هل هو من علم الغيب؟ نعم، هذا من علم الغيب الذي خصه الله به، وهو مشمول في عموم قول الله جل وعلا من آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من إيش؟ رسول. رسول هنا منكر ولا معرفة؟ منكرة ومنونة، تشمل كل رسول من الإنس ومن الملائكة. الجن فيهم رسل؟ لا، فيهم نذر. فهذا من علم الله الغيب الذي خصه بهذا الملك، ملك الأجنة، وهو إنما أخذه من أين؟ من القلم الشامل. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء ما زال ينتقل من سماء إلى سماء حتى بلغ السماء السابعة، ثم سدرة المنتهى، ثم ما زال في عروج وصعود حتى بلغ مستوى إيش؟ سمع فيه صريف الأقلام. ما الصريف؟ الصريف غير الصريف. الصريف أرض شرزية النبزية، شرزية شماسية، وقعت فيها المعركة المشهورة معركة الصريف. عام كم؟ هذا سؤال من التاريخ الحين. عام 18,300,000 قبل فتح الرياض بسنة. أما صريف الأقلام، صريف على وزن فعيل، وهو صوت احتكاك القلم بالصحف، وغالب أسماء الأصوات على وزن فعيل: صهيل، نهيق، صرير. وش صرير؟ الباب هالأيام هاي هبة الرطوبة له صرير، فزيتوا أبوابكم ولا له صرير. فسمع فيه مستوى، بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام. أي أقلام؟ أقلام تؤخذ من القلم الشامل، ومنها القلم العمري اللي تولاه ملك الأجنة. ثم تقدم في عروجه عليه الصلاة والسلام، فالتفت فوقف جبريل، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا حدي، هذا حدي، وأشار إليه أن يتقدم، فتقدم، فكلمه ربه جل وعلا. وفيه فضل نبينا على من؟ على الملائكة وعلى جبريل عليهم الصلاة والسلام. نعم. سم. نعم، لبث مدة حتى ذهب السائل وغاب. لبث مليا، لبث مدة يسيرة، ما أخبرهم عنه حتى لا يتبعونه. والله ما حضرتها، أنا ما أدري كم هي المدة. حد على كل حال مليا ما نحدد لا بساعة ولا أكثر من يوم. والله ما أدري، ما أدري والله. 3 أيام. الشارح منه اللي عندكم؟ أي منه الشارح؟ لأنه ما شرح. الله أعلم. أي الله أعلم، الله أعلم كم لبث، إنما مدة، لبث مليا مدة، والله أعلم بمقدارها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.